مؤسسة القرآن الوقفية تقدم فقال رحمه الله قال بفعله المخصوص، يعني أن الداعي يتوسل بعمله الصالح كما جاءت فيه النصوص، ولهذا قال من ذا ينكره؟ ما أحد ينكره، لأن قد جاء به النصوص كما في حديث الثلاثة. أو كذلك إذا كنت تحضر عنده، أو من يحضر، إذا حضر المتوسل عند المتوسل إليه وقال له ادعي لي جزاك الله خير، هذا طيب، هذا من التوسل المقبول، كما كان أناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه الدعاء، هذا ما في بأس. لا يحضر الناس، ما زال الناس يحضرون عند الصالحين ويدعون لأولادهم، يأتون يحضرون أولادهم ويدعون لهم، هذا ما من التوسل الصالح كما في قصة الأعمى وغيره. ثم بين قصة التوسل بالعباس، ونبه رحمه الله إلى تنبيهين مهمين في قصة العباس، أن العباس رضي الله عنه لو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم جائزا في حال موته كان يكون الصحابة أخطأوا خطأ عظيما حين توسلوا بالعباس وهو حي، وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم في زعمكم وأن النبي صلى الله عليه وسلم حي كحياة الناس، والله تبارك وتعالى يقول إنك ميت وإنهم ميتون صلى الله عليه وسلم، ويقول ما محمد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وقال الله تبارك وتعالى وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير كما في قراءة نافع، فالنبي قد يحصل له القتل لكن الشأن فيك أنت، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، وما كان قوله إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا على هذا الدين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يحصل لك ماذا؟ فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، أحسن ما يجازي به الناس يوم القيامة يجازيك أنت، لماذا؟ مع قتل الرسول حبيبك مع ذلك ما وهنت، كما قال أبو بكر رضي الله عنه ما كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات وما كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سبحانه وتعالى. ثم نبه الناظم رحمه الله في قصة العباس إلى أن هؤلاء الناس لو كان يعني توسلهم بالعباس صحيحا كان يعتبر إساءة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا يمكن أن يدعى، لكن الواقع أن عمر رضي الله عنه وعامة الصحابة جاءوا بالعباس رضي الله عنه وماذا فعل؟ وقال له عمر قل يا عباس فاستسقي الله لنا، يعني أطلب الله أن يسقيه، فقام العباس ودعا الله تبارك وتعالى وسقي الناس، هذه نعمة عظيمة، فلو كان هؤلاء الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم حيا حياة كحياة الناس الآن كان يعتبر سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، تترك النبي صلى الله عليه وسلم وتذهب للعباس هذا يعتبر سوء أدب. ثم نبه الناظم رحمه الله إلى شيء يعني في هذا، فقال إن هؤلاء الناس كلمة قم يا عباس فادعوا راحوا حذفوها من الحديث، هؤلاء الناس أرادوا التلبيس على الناس فراحوا أخذوا الحديث ثم قالوا كلمة قم يا عباس فادعوا فاستسقي لنا أو فادعوا الله لنا راحوا أسقطوها، ليش أسقطوها؟ لأجل التلبيس، يسهل الواحد منهم يقول هذا العباس استغاثه في قبره استغاث بالعباس لأن قد روي أنه مات بمكة وروي أنه في المدينة واختلف يعني في ذلك، فقد يحتج بها إنسان يقول لا ما هو حي شيء هذا ميت استغاث بالعباس وميت، فأسقطوا هذه اللفظة كلها من باب التدليس على الناس، قد حصل هذا لبعض المترفضة. ثم بين رحمه الله مسألة مهمة وهي أن التوسل لو كان صحيحا بالنبي صلى الله عليه وسلم لكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يتوسل به حتى ينقذنا عليه الصلاة والسلام من الفتن والخطوب التي حصلت، وكذلك الذين قبلنا يستغيثون به ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يدافع عن دين الله تبارك وتعالى، يقول هذا لم يحصل، فما دام الصحابة في أيام الفتن ما حصل لهم هذا ولا التابعون ولا تابعوهم ولا الأئمة، يقول إذن يكون هذا محل إجماع من الأمة على خطأ يعني كلامه. ثم بيّن أن أبا حنيفة رضي الله عنه وهو من أئمة السنة رحمه الله بيّن أن أقل من التوسل يعني أشياء نبه إليها أبو حنيفة رحمه الله أن هذه من الخطأ الذي يحصل في دعاء بعض الناس، فكان رحمه الله يكره أبو حنيفة أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك، وقال رحمه الله لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، والدعاء المأذون هو ما قال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأورد كلام أبي حنيفة رحمه الله لأن هؤلاء الناس يعني يجحدون مثل هذا الكلام ولا ينشرونه في هذا الإمام رضي الله عنه. ثم بين إذا كان هذا القول الذي قلناه ونقلنا كلام الأئمة من أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيره من الأئمة، كيف خرقنا الإجماع؟ تقولون إنكم خرقتم الإجماع، هذا كلام غير صحيح. نحن ما خرقنا الإجماع، أنتم الذين خرقتم الإجماع وخالفتم السلف الصالح، ثم نصبتم على ذلك أنكم آذيتم يعني من خالفكم إما بسجن أو تشريد أو قتل أو نحو ذلك. ثم بيّن كلمة طيبة للإمام ابن عقيل، للعلامة ابن عقيل رحمه الله، ابن عقيل الحنبلي هذا رحمه الله، له كلمة حقيقة جميلة جدا يرددها العلماء، وشيخ الإسلام رددها في كتبه، ولذلك الناظم هنا قال عنها سقل سل التقية في رسائله، يعني أنها كررها في رسائله. هذه الكلمة أنا نقلتها هنا حتى نقرأها عليكم، كلمة طيبة. قال رحمه الله: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام، لاحظ هذا السر في أن بعض الناس لجأوا إلى هذه الأشياء الشركية. قال: لما صعبت التكاليف، ثقيلة يا شيخ أنه يقوم الليل، ثقيلة أنه يصلي صلوات الخمس، ثقيلة أنه يزكي صدقة زكاة ماله، أنه يصوم شهرا كاملا، يتساءل في هذا كله. ثم كما تقول المجوس الرافضة، أنت بس مجرد أن تحب الحسين خلاص أنت داخل الجنة، مجرد أن تحب سيدي فلان خلاص أنت داخل الجنة، أو لازم تصلي ولو لازم. وهذا الذي حصل. قال رحمه الله: لما صعب التكاليف على الجهال والطغام، عدلوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها هم لأنفسهم فسهلت عليهم. سهلت إنه يجي ويرقص ويأكلون، ما شاء الله كان طيب في موالد ذي، يرقصون رقص زين، يعني يهزون يمين، حركات رياضية تمام ولعب، كما قال الله: اتخذوا دينهم إيش؟ لعبا ولهوا، اتخذوا الدين لعب ولهوا. قال رحمه الله: إذ لم يدخلوا بها ووضعوا عليهم سيف فسهرت عليهم، إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، وهم عندي بهذا رحمه الله كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى عنه الشرع، وإيقاد السرج وتقبيلها وتخليقها يعني وضع الطيب عليها، وخطاب الموتى بالحوائج، وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وأخذ تربتها يأخذونها ويتبركون بها في بلادهم، وإفاض الطيب اللي هو أفخر الطيب على القبور، يحطونها على التراب بدل ما يتطيب بها الإنسان ويأتي إلى الجمعة ولا الجماعة يعني يتعبد بذلك لعز وجل، يترك العبادة ويحطها في على التراب، وشد الرحل إليها، وإلقاء الخرب على الشجر اقتداء بمن عبد الله والعزة، نسأل الله العافية. بل بعض الناس كما قالني بعضهم يعني بعض يقول انهم كانوا يكتبون ارقام التلفونات، لما طلع التلفونات ذي يكتب ارقام التلفونات ويلقيها، وهذا لا تستغرب ان بعض الناس يلقي رقم التلفون ما هو يقول انه حي هو، ويقول يا فلان يعني ما لي من ألوذ به سواك، يعني يسأله الشفاء ويسأله العافية. وفي قصصهم التي يتداولونها بينهم وبين العامة أنه جاءني كذا وشفاني ولا وضع يده علي وعافاني ونحو ذلك، هم يقولون هذا، اسمعوا هذا الكلام موجود في قصصهم. وأيضا اليوتيوب الآن أنا أسميه الفضاح، اليوتيوب كشف كل شيء، حتى في المجالس الخاصة تسمعهم، في مجالسهم اللي كانت خاصة صارت الآن عامة، تسمع مثل هذا يا شيخ. طيب، ثم يعني بين رحمه الله أن أن أن شيخ الإسلام يعني ذكر هذا يعني في كتبه، قال: واتبع أخي في الدين من تقدم واحذر شروحا سرحت وادي عما. وادي عما قريب من الشارقة في الإمارات هناك، يعني لبعده قال اترك هالشروح ذي، اللي بعض الشروح الكتب التي سرحت بالناس أماكن بعيدة، يعني أبعدت بهم عن السنة. وهذا الحقيقة يعني له أشكال، يعني تجد بعض الكتب يعني ما تمسك صفة من الصفات إلا تعطلها، تمسك شيء إلا تفتح أبواب الشرك وترد النصوص الشرعية، يقول اتركها هذه ليس لك فيها فائدة. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل في الكلام في الحياة البرزخية. قد كابر المعقول والمنقول وخالف الكتاب والرسول، قد خطب الصديق أن أحمد قد مات يبكي وبكى من شهيدا، يتلو عليهم آية وعمر كأن لم يتلها قد ذكروا وكان قد رثى حسان الذي قد صنع اللغو وليس بالبدي فاقتد بهم أو قلهم الجهال أو قلهم جهال فاقتد بهم أو قلهم الجهال هم جهال بدون ألف ولا ألف ولا أحسن الله عليكم فاقتد بهم أو قلهم جهال أو أنهم بضد هذا قالوا أو أنهم صدوا عن الحقائق قد صدوا عن الحقائق أو أنهم صدوا عن الحقائق قد حجبوا عن قد حجبوا عن واضح الطرائق أو أنهم صدوا عن الحقائق قد حجبوا عن واضح الطرائق حاشا وكلا بل هم أتقى الورى فهم به أولى وأهدى من درى أعطوا علوما وعقولا ثابتة وفطرا للترهات ماقتة أما حياة البرزخ المنقولة فإنها إلى العلي موكولة إلى العلي موكولة فإنها إلى العلي موكولة وليس للظنون فيها مدخل والحكم بالعقول فيها يعضل يعضل وليس للظنون فيها مدخل والحكم بالعقول فيها والحكم يعضل والحكم بالعقول فيها يعضل الشهداء فيهم أتى المصرح أرواحهم في جوف طير تسرح وللنبي فوقهم مزية سنية رفيعة علية لها اتصال وهي في الرفيق وكنهها ما بان للمخلوق كنها يعني حقيقتها نعم ما عرف الإنسان كنها نفسه في نومه فكيف حال رمسه فكيف حال رمسه ما عرف الإنسان كنها نفسه في نومه فكيف حال رمسه يعني في القبر نعم قد شبهوا بهذه المسائل مسائل قد شبهوا بهذه المسائل ذريعة لجعلهم وسائل وأنهم غياث من أرادوا ما سمعوا أخبار من يذادوا عن حوضه يقولهم أصحابي يقال لا تدري عن الأسباب كيف اجتهاد ساغ مع حياته من صحبه أحبابه حماته والنص ينفي حكم قول المجتهد لأنه من النبي قد وجد لو ساغ هذا تقع الأصحاب بحرة أيامها الصعابة ويوم صفين العظيم والجمل من جاءه مستنجدا ومن يوم صفين العظيم والجمل طيب يعني صفة هي على كل حال يوم نعم أحسن الله عليك ويوم صفين العظيم والجمل من جاءه مستنجدا ومن سأل أنتم له أشد حب منهم أو أنتم عما علمتم أو أنهم عما علمتم أو أنهم عما علمتم أعجموا لا طبعا هي أجموا أجموا يعني كرهوا حسن الله عليكم أنتم له أشد حب منهم أو أنتم أو أنهم عما علمتم أجموا نعم. هذا علي قال ليس عندنا بعد الكتاب عنه شيء خصنا بل في قراب الحكم بل في قراب قراب السيف اللي هو الغمد هذا الذي يدخل فيه السيف في قرابه نعم بل في قراب الحكم في الديات والعقل مع فرائض الزكاة فعجب لمن يقول كان حاله مثل الحياة بكرا آصاله بكرا آصاله أحسنت أقول لا والله حاش كلا لو كان ما اختاره الرفيق الأعلى تصوروا بالعقل ضد الشرع بلا دليل يقتضيه مرعي لو كان يفتي أو يغيث ذا لزم ذا الزمن لو كان يفتي أو يغيث ذا الزمن لم يترك الحسين تعروه المحن تصيبه نعم أيترك الطغاة والريحانة قد مثلوا براسه إهانة ويترك البتول في إشكال ميراثها يجبى لبيت المال تأتي إلى الصديق عنه تسأله حتى روى نص صريحا تجهله بالله يا قوم اتركوا الضلالا ووحدوا مولاكم تعالى واتبعوا الرسول فهو الهادي وهو الحريص مرشد العباد صلوا عليه واتركوا السفاسط وحكموه واحذروا المغالط نعم تبلغوه صلوا عليه واتركوا السفاسط وحكموه واحذروا المغالط تبلغه صلاتنا من بعدنا ترد روح المصطفى من قربنا هذا لعمري من يعني بعدنا ليس بعدنا من بعدنا أحسن الله إليك. تبلغه صلاتنا من بعدنا، ترد روح المصطفى من قربنا. هذا لعمري نعمة عظيمة ومنة جليلة جسيمة. إذا نصلي مرة فعشر من ربنا. إذا نصلي، إذا نصلي بالنون، إذا نصلي مرة فعشر من ربنا نعم الجزاء والأجر. نعم الجزاء والأجر، هذه نعمة عظيمة. نعم، قال المصنف هنا رحمه الله في فصل في الحياة البرزخية أن هؤلاء الناس كابروا المعقول والمنقول وخالفوا النصوص الشرعية التي جاءت في أن الإنسان في الحياة البرزخية ميت، كما قال الله تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا قال إنسان: طيب كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه الله عز وجل روحه؟ قلنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم البرزخية هي حياة ماذا؟ حياة ماذا؟ حياة خاصة، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن الشهداء: بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولاحظ أنه قال عند ربهم، يعني ليس مما عندكم، قال عند ربهم يرزقون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهداء يعني أرواحهم في قناديل حول العرش، يعني تطعم من الجنة تأكل منها وترجع إلى هذه القناديل المعلقة حول العرش. هو رحمه الله قال: قد خطب الصديق أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، كما يعني ذكرنا لكم في الحديث، ويتلو عليهم الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يعني الصحابة يعني كما قالوا: كأننا لم نسمع بهذه الآية إلا الآن، مع أنهم كانوا يقرؤونها كما في الصحيح. فنختصر اختصارا ونترك يعني التطويل في هذا حتى الوقت. قال: وكان قد رثاه حسان، أيضا مما يدل على موته عليه الصلاة والسلام أنه رثى حسان، والناس يعزي بعضهم بعضا، هذا كله دال على أنه عليه الصلاة والسلام كما قال الله: إنك ميت وإنهم ميتون، صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فهذا الذي قال فعله الصحابة وآمنوا به، إما أنك تقتدي بهم أو أن هؤلاء جهال. الصحابة جهل، ما يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم حي، وأخبروا أنه ميت ولكن جهال ما يعرفون، أو أنهم بضد هذا قالوا، يعني كذبوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حي ولكن هؤلاء كذبوا، الصحابة قالوا أنه ميت، أو أنهم صدوا عن الحقيقة، الله عز وجل ما أطلعهم على الحقيقة، أنت اللي عرفتها بعد 500 سنة، عرفتها أو 400 سنة، ثم حجبوا هم عن الحقيقة. هذا يعتبر يعني هذا يلزم في أحد الأقوال الأربعة ذي التي قالها الناظم رحمه الله. يقول: حاشا الصحابة أن يفعلوا ذلك، والله تبارك أعطاهم علوما واسعة وعقول ثابتة وفطر يعرفون بها الترهات والخزعبلات. ثم ذكر تنظيرا بمسألة الشهداء أن الشهداء لهم حياة خاصة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم له حياة في البرزخ خاصة، ليس من جنس الأحياء. ثم بدأ يعني ينبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته البرزخية هو أكمل أنواع الحياة. لماذا؟ لأنه أكمل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: وللنبي فوقهم مزية، فوق هؤلاء الشهداء سنية رفيعة علية. وهذا هو الظن به صلى الله عليه وسلم. قال: لها اتصال في مسألة السلام، لها اتصال، الجسد له اتصال بالروح كالملائكة، تصعد وترجع في وقت واحد، تذهب وتأتي في وقت. قال: وحقيقتها ما بان للمخلوقين. قال: يعني إن الإنسان هذا الذي يزعم أنه مسألة الموت ومسألة الروح ويتكلم فيها، مع أن الله تبارك وتعالى قال: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال: هذا الإنسان يعني ما عرف حاله، هو نايم، ما يعرف حاله، هو نايم، كيف يتكلم عن الروح؟ هو نايم، هو نايم، تعرف أنت الروح التي فيك شكلها شلون صاعدت شلون نزلت؟ ما تعرف. الله تبارك وتعالى قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت أو قضي عليها الموت، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. أنت لما قبلت روحك في المنام التي هي بين جنبيك، صف لنا مغادرة هذا جسدك، ما تستطيع شيء ولا تدري أين ذهب. الله عز وجل قبضها صحيح، لكن ما تدري أين مكانها. فإذا كانت هذه الروح التي بين جنبيك ما تعرفها فكيف تتكلم في مسألة الروح الكبيرة في روح الأنبياء وروح الشهداء وروح غيرهم سواء كانوا من الصالحين أو من غير الصالحين من الكفار؟ كيف تتكلم؟ لا تتكلم في هذا الأمر الغيبي إلا بشيء من الشرع. ثم بين رحمه الله يعني مسائل يعني مما بينه رحمه الله أن أناسا يوم القيامة يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم غيروا وبدلوا. يقول فاحذر أن تكون أنت منهم. ثم يقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا أليست القاعدة الشرعية المنصوص عليها بين العلماء أنه لا اجتهاد مع النص ولا لا؟ هذا مجمع عليه. لو كان حي ما يصلح اجتهادنا كله يا شيخ، اجتهادنا واجتهاد العلماء في تاريخ الإسلام كله ما يصلح ذلك يا شيخ ولا يعمل به أصلا. لماذا لا يعمل به؟ لأنه لا اجتهاد مع النص. إذا كنت تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم حي كحياة الناس، هذا النبي صلى الله عليه وسلم حي. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين يديك كنت تجتهد؟ ما تستطيع يا شيخ تجتهد، يصير اجتهادك فاسد يا شيخ. فيقول لهم الشيخ كيف اجتهاد مساغة مع حياتي من صحبة إلى آخره؟ ثم قال رحمه الله لو ساغ هذا، لو كان فعلا حي حياة كما تقول حياة مطلقة كحياة الناس، قال هذا كان ينفع النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الحرة لما قتل فيها، يوم الحرة هذه اللي قتل فيها يزيد بجيشه يعني غزا هنا المدينة وقتل فيها من قتل، هذه الحادثة القبيحة، هذه الحادثة آخر ناس من أهل بدر قضي عليهم في هذه الحادثة نسأل الله العافية. شوف كيف حرم الناس الخير والبركة من هؤلاء الصالحين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عن هؤلاء الأولياء، سادات الأولياء من الصحابة من أهل بدر. أهل بدر انتهوا في آخر هذه في قصة الحرب، آخر من بقي منهم يعني قتل بهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقذهم ولا يوم صفين يوم الجمل، هذه كلها حوادث كان في تاريخ الإسلام حصلت. وكذلك في قصة علي لما قال ما عندنا والله إلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم خلف القرآن وما في قراب هذا السيف، قيل له ما وش اللي في قراب السيف؟ قال الفكاك العقل اللي هديه وفكاك الأسير وشيء يعني من أسنان الصدقة يعني الذي يجب في الصدقة، هذا الذي يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ثم الناظم رحمه الله يقول هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك أيضا، هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول أنه حي ثم يترك حفيده وريحانته سيد شباب الجنة الحسين بن علي يقتل هؤلاء المجرمون، يقول هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه رحمه الله يبين يعني أنه مثلوا به وقطعوا رأسه وفعلوا فعلة شنيعة، وأن تقول النبي صلى الله عليه وسلم حي ممكن أن يدافع عن ذلك وهذا كله كذب. وأيضا يترك البتول سيدة نساء العالمين فاطمة الطاهرة المطهرة رضي الله تعالى عنها يتركها وهي تنازع أبا بكر في الميراث. تعرفون القصة التي حصلت بين أبي بكر وبينها، هي تطلب ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يقول إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث، وفي رواية إن الأنبياء لا يورثون، يقول لا نورث ما تركناه صدقة. لماذا؟ بالتأكيد من الله تبارك وتعالى على أن هؤلاء الأنبياء ليسوا أهل الدنيا بل هم أهل آخرة، فحتى لو ورثوا قليلا يكون هذا صدقة على الضعفاء والمساكين. ومع ذلك يتنازع أبو بكر وأبو بكر وعمر ينازعونها يقولون لا ما يمكن نخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونعطيك يعني صدقة فداك وأشياء مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله كلاما سهلا، قال يا جماعة أنتم صلوا على رسول الله، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن لكم من هذا الكلام الفارغ هذا الذي أنتم تستغيثون به بأصحاب القبور وتتركون الصلاة بعشر. ثم نبه إلى مسألة هي تبلغه صلاتنا من بعدنا ترد روح المصطفى من قربنا، إلى التفريق بين الصلاة والسلام عليه في خارج في البعد وفي القرب، لأن هذه قد ورد فيها آثار النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله يرد إليه روحه هذا من القرب فيرد عليه السلام، وقد جاء هذا مفسرا مرفوعا وفيه نظر، ولكن جاء في هذا آثار السلف في تفسير ذلك كما روى ابن أبي الدنيا وابن أبي شيبة وغيره أن هذا في القرب. وأما البعد ففيها الأحاديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وكل لي ملكا يبلغني عن أمتي السلام، هذا من البعد، هذا معنى كلام المصنف وقد أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله في الصالح المسعود وفي بعض كتبه. العلماء رحمه الله اختلفوا في مسألة القرب هذه، يعني هل المراد بالقرب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المراد أن يكون وأنت الآن واقف على الحديد هذا، هل يكون هذا قرب ولا لا؟ هذه محل خلاف بين أهل السنة، والظاهر والله أعلم أن السلف ما كانوا يسمون هذا قربا، بدليل أنه جاءت آثار عنهم أنه كانوا يدخلون الحجرة النبوية ويسلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون. ولهذا كره عمر بن عبد العزيز، قال ليت الناس، يعني الخليفة عبد الملك والوليد بن عبد الملك، لما هدموا حجر النبي صلى الله عليه وسلم وغيروها ودخلوها في المسجد وجعلوا القبر بس مكان القبر وأخرجوه وأحاطوه بثلاثة جدران كما قال ابن القيم حماية لجناب التوحيد، وأن يجعل القبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا أو مسجدا، فجعلوه يعني إلى الخارج وليس إلى الداخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان بابه وين؟ الخارج ولا الداخل؟ كان بابه إلى الداخل، ولهذا كشف الستر في يوم وفاته ورأى أن الصفوف منتظمة فتبسم عليه الصلاة والسلام فرحا بأن الصحابة انتظموا في الصلاة وانضباط في الصلاة. فيعني هذا على كل حال هي محل الخلاف بين أهل العلم، يعني هل القرب ولا البعد هذا ما هو، هي محل يعني مسألة خلاف. يجي إنسان يتحمس يقول لا القرب المراد هذا، ما أدري إن بعض أهل العلم يرى يعني من السلف ومن الخلف مثل ابن عبد الهادي رحمه الله كان يميل إلى هذا الذي يعني كان يفعله السلف. طيب نعم. فصل في بيان أسعد الناس بشفاعته يوم القيامة. جاء في الحديث أن أسعد الورى بالمصطفى شفاعة من طهرا توحيده من مبطل وحققا شهادة الإخلاص فيها صدقا أن الرسول أنذر القرابة معمما مخصصا أحبابه يقول يا عباس عم المصطفى لأغني عنك شيئا كن عبد الوفاء وقال يا قريش إني منذر فأخلصوا ورجز فيكم فاهجروا ويا بنت فاطمة اطلبيني مما لأعطي قدرتي سنيني. هذا البيت كم رقمه يا شيخ؟ ما مرقم. ها؟ ما رقم غير مرقمة؟ طيب عد لنا البيت آخر بيت. أي وقال يا قريش إني منذر فأخلصوا والرجز أو الرجز فيكم فاهجروا ويا بنتي فاطمة ويا بنتي فاطمة وابنتي فاطمة تطلبيني مما لنعطي قدرتي سليم. طيب هذا الفصل عقده الناظم رحمه الله في يعني تتميما بمسألة الصلاة والسلام عليه، فقال رحمه الله جاء الحديث بأن أسعد الوراء يعني يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أسعد الناس في شفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ذكر قريش ثم بني عبد مناف كما في الصحيح ثم ذكر عمه العباس وعمته صفية ثم فاطمة رضي الله تعالى عنها أنهم لا يملك لهم من الله شيئا، قال يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا، وهي بنته لو كان يغني عنها من الله شيئا لو أنها ما سلكت التوحيد ما يستطيع شيء لا. ولهذا قال الله عز وجل في شيء كان أمنية للنبي صلى الله عليه وسلم يحبها ومع ذلك ما سمع الله له فيها، لأن الله تبارك وتعالى له الأمر أولا وآخرا سبحانه وتعالى. كان يحب أن عمه أبا طالب يكون على الهداية وكان يحزنه أن عمه مات على ذلك، فقال الله أنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا نوح عليه السلام قال في ابنه ثمرة فؤاده وجمارة قلبه، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، وتعرفون القصة إلى آخره. مع ذلك ما استطاع. وكذلك امرأة نوح وامرأة لوط ما يستطيع الإنسان يا شيخ، لأن الأمر ليس لهم، الأمر لله وحده من قبل ومن بعد، والرسل مبلغين عليهم الصلاة والسلام عن الله تبارك وتعالى يعني دينه. فإذا كان هذا في أخص الناس الذين هم أحبابه وقربته وأهل بيته لا يملك لهم من الله شيئا لو أنهم سلكوا غير التوحيد، كذلك غيرهم لو سلك غير التوحيد ما ينفعه قرابة من النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنفعه شفاعة الشافعين. نعم. صلى الله عليه. فصل في وقوع الشرك في العالم. طبعا هنا في البيت يعني بالمصطفى شفاعة من طهر توحيده من مبطل محقق، أنا توحيده هو الذي عمل فيها من طهر توحيده. نعم مفعول لطهر. نعم صلى الله عليه. فصل في وقوع الشرك في العالم. سببي. فصل في سبب الشرك في العالم. سبب وقوع الشرك. فصل في سبب وقوع الشرك في العالم. فليورد استغاثة بالميت عن صفوة القرون حصن السنة. حصن السنة. حصن السنة أو خبرا يعارض الصحيح مساويا أو يقتضي الترجيح. إن الأولى سدوا طريقا سده لم يفعلوا الإسلام عنده والخلف لم يفعلوا إلا السلام عنده. إن الأولى سدوا طريقا سده لم يفعلوا إلا السلام عنده والخلف في استقباله وقت الدعاء والجل في حكم بذا امتنعا. والجل عن حكم بهذا امتنع. يعني جل العلماء يمنعون هذا أنه يستقبل الإنسان إذا أراد الدعاء عند قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يستقبل القبر إنما يستقبل القبلة.